الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أحسن الله إليك، ما حكم السفر إلى خارج المملكة للنزهة والسياحة؟ يقول حبذا جزاكم الله خير أن تدعموا الجواب بالأدلة. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، ومن جملة هذه الأشياء سفر الإنسان هو وأهله إلى أي بلاد يريد. فالأصل في هذا السفر للنزهة والسياحة أنه حلال مباح، إلا أنه ينبغي إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أن يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. فالعلماء اشترطوا للسفر لبلاد الكفر 3 شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسافر علم يمتنع به من الشبهات لكثرة الشبهات في بلاد الكفرة. الشرط الثاني أن يكون عند المسافر دين يمتنع به من الشهوات لكثرة الشهوات في تلك البلاد. الشرط الثالث أن يكون لسفره حاجة من علاج لا يجده في بلاد المسلمين، أو دراسة علم لا يجده في بلاد المسلمين، أو لبيع أو شراء لا يوجد مثله في بلاد المسلمين. فإذا كان السفر إلى بلاد كافرة فلا ينبغي أن يكون لمجرد النزهة والسياحة، لأن هذا من باب الكمال والتحسين وليس من باب الحاجات. وأما إذا كان السفر بالأهل للنزهة والسياحة لبلاد إسلامية فيشترط فيها شرط واحد فقط، وهو ألا تكون من البلاد التي يعلن فيها بالمنكر والفحشاء. أن تكون من البلاد التي لا يعلن فيها بالمنكر والفحشاء. فإذا وجدت بلاد تحمل هذا الشرط فالسفر للنزهة والسياحة بأهلك لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.